ظلمات بعضها فوق بعض، هل يمكن يرى يده؟ ولا يقارب أن يرى يده، ولا يقارب أن يرى يده. إذن فنفيها إيش؟ نفي. وهذا هو الواقع. لكن لما كان الإنسان إذا قال ما كاد يفعل، ظن أن كاد مسلطة على الفعل، والفعل لم إيش؟ لم يحصل. يعني ظن القائل، هذا القائل بأن نفي إثبات وإثبات نفي، ظن أن كلمة كاد يفعل مسلطة على الفعل، فقال إن فعل لم يقع. يقول لا، ما هي مسلطة على الفعل، أصل كاد بمعنى قرب ليس بمعنى فعل. وإذا كانت بمعنى قرب فقولي كاد يفعل مثبت، يعني قرب أن يفعل كذا. لم يكد يفعل، لم يكد يفعل. هل إذا قلت لك لم يكد يفعل، هل المعنى أنه فعل؟ نعم، أظن جمال كان فيه عنده اختلاف. إذا قلت لم يكد يفعل، هل معنى أنه فعل؟ نعم لا، إلا إذا قلت فعل ولم يكد يفعل، فهذه نعم. لكن لم يكد يفعل، علمته ثم علمت ثم علمت ولم يكد يفهم، ايش المعنى؟ فهم ولا ما فهم؟ ما فهم، لم يقرب من الفهم. نعم، كيف؟ كيف؟ لا، الراجع عندي الكلام ابن هشام، وانها كغيرها من الافعال، نفيها نفي واثباتها اثبات، إلا إذا دلت القرينة. دلت القرينة مع القراءة لا أحوال. طيب، عسى، عسى للترجي، أليس كذلك؟ عسى الشرافي أن يفهم. نعم، هذا إيش؟ للترجي. طيب، وإن شاء الله سيفهم، لكن هل تأتي لغير ذلك؟ نعم، ربما تأتي لغير ذلك. نعم، ربما تأتي لغير الترجي. ومن هذا إذا جاءت في كلام الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله ما يترجع، كل شيء بأمره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجب، يعني أنها للتحقيق. لكن ما الحكمة أن جاءت بصيغة الترجي؟ لئلا يهلك الإنسان الأمل، لئلا يهلكه الأمل. يعني فكان لو تاب الإنسان أو كان معذورا أصل الله يعفو. نعم، فإن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لئلا يلحق يهلكك الأمل فتعتمد على إيجاب الله سبحانه وتعالى لك ما وعدك به. فصارت عسى للترجي إلا إذا جاءت في كلام الله، فإنها تكون لإيش؟ للتحقيق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أئمة اللغة بلا شك، عسى من الله واجبة. والله أعلم. نعم نعم، يمكن تأتي للتوقع مثل لعل. نعم، والله اللغة واسعة، أما في لغتنا فنعم تأتي معنى ربما، لكن معنى ربما عندنا ترجي، فلان يجي عسى يعني ربما. وإن شاء السائق يحدو وطفق كذا جعلت، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف وكعسى حرى، كعسى حرى يعني في المعنى رحمك الله. وعسى سبق أنها من أفعال الرجاء، وعلى هذا فتكون حرى من أفعال الرجاء، فتقول حرى زيد أن يقوم، أي عسى زيد أن يقوم. ولكن يقول الفرق بينها هو ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل. كيف يا رب البيت؟ اي نعم بارك الله فيك، ذكرتني. قال وكعسى حرى، الواو حرف عطف، وكعسى جار مجرور خبر مقدم، وحرى مبتدا مؤخر، وهو فعل لكن يراد به لفظه. ولكن جعل هذا استدراك، الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك، وهي هنا ليست عاطفة، العطف كان بالواو ولكنها مفيدة ليش؟ للاستدراك. فإن لم يكن معها حرف عطف صارت للاستدراك والعطف، كما لو قلت ما زيد قائما لكن قاعد، فتكون لكن هنا حرف عطف جملة على جملة. لكن أما إذا جاءت الواو معها فهي حرف استدراك فقط. جعل فعل ماضي والألف للإطلاق، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، وخبر نائب الفاعل وهو مضاف إلى هاء حتما، هذه مفعول مطلق، أي جعل جعلا حتما أي لازما، وبأن متصلا، بأن جار مجرور متعلق بمتصلا، ومتصلا مفعول ثاني لجعل، ومفعولها الأول ما هو؟ ما مفعول الأول يا ناس؟ نائب الفاعل خبره، لأن نائب الفاعل يقوم مقام المفعول الأول، ومتصلا مفعول ثاني لجعل. يقول المؤلف إن حرى كعسى في الدلالة على الرجع، لكن تخالفها في أن هذه ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل، يعني يجب في خبر حرى أن تتصل أن، وفي عسى لا يجب لكن الأكثر أن يتصل، لكنه ليس بواجب. فإذن الفرق بينهما أن عسى يكثر اقتران خبرها بأن، وأما حرى فيجب اقتران خبرها بأن. طيب، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، وألزم خلولق أن مثل حرى، ألزموا الظاهر أن المراد بذلك العرب، يعني ألزموا حسب لغتهم خلولق أن مثل حرى. نعم، ألزموا فعل وفاعل، فألزم فعل ماضي والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، اخلولق مفعول أول لألزمه، وهو مراد لفظه، يعني ألزموا هذه الكلمة، أن مفعول ثاني لألزمه وهو أيضا مراد لفظه. مثل حرى إما أن تكون مفعولا مطلقا أي إلزاما مثل حرى، أو تكون حالا، يعني حال كونها مثل حرى. ومثل مضاف حرى مضاف إليه بإرادة اللفظ، وبعد أوشك انتفى أن نزرا، انتفى مبتدا وهو مضاف إلى أن، وبعد ظرف منصوب على الظرفية، ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف إلى أوشك، ومتعلق بقوله نزر أي قل. وتقدير البيت وانتفاء أن قل بعد أوشك، انتفاء أن قل بعد أوشك. أما الشرح يقول إن العرب ألزموا اخلولق أن كما ألزموا حرم، يعني أنه يجب في خبر اخلولق أن يقترن بأن، فتقول اخلولقت السماء أن تمطر، ولا يصح أن تقول اخلولقت السماء تمطر، لأن العرب ألزموا اخلولق أن، أي ألزموا أن يقترن خبرها بأن، فتقول اخلولقت السماء أن تمطر. كيف إعراب اخلولق السماء أن تمطر؟ نقول اخلولق فعل ماضي والتاء للتأنيث، واخلولق يرفع الاسم وينصب الخبر، والسماء إيش؟ اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، وتمطر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وهو خبر إيش؟ خبر اخلولق، يعني اخلولقت السماء امطارها، لأن أن تقدر وما بعدها بمصدر، فهو خبر اخلولق. طيب إذن تشترك اخلولق وإيش وحرى في لزوم أن في خبرهما، لكنهما تختلفان، لأن اخلولق بمعنى أوشك، وأما حرافة بمعنى الرجاء، يعني يرجو أن يكون كذا وكذا. نعم اخلولق رجاء، أي نعم، لأن صحيح اخلولق رجاء، إذن فهي مثلها في إيش؟ في المعنى ومثلها في العمل، لأن أفعال المقاربة لا بد أن يكون فيها الكاف، وهي كاد وكرب وأوشك. طيب وألزم خلورق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء أن نزرا، يعني أن خلو خبر أوشك من أن قليل. ويجوز ذكره، نعم يجوز ذكره، لكن انتفاؤه قليل، فتقول مثلا يوشك أن تمطر السماء، هذا القليل أو الكثير؟ يوشك أن تمطر السماء قليل كثير ها ايش الله هذا الميزان يوشك السماء أن تمطر الكثير ولا قليل انتفاء أن قليل وجود أن كثير إذن أوشكت السماء أن تمطر كثير طيب أوشكت السماء تمطر قليل وعليه قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها ولم يقل أن يوافق أن يوافقها لكن قال الشاعر الآخر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا الثاني كثير والأول قليل طيب قال ومثل كاد في الأصح كربا ومثل كاد مثل مبتدا وهو مضاف إلى كاد باعتبار إيش اللفظ في الأصح جار مجرور كرب خبر المبتدا خبر المبتدا مثل ويجوز أن تقول كرب مبتدا ومثل خبر على أي اعتبار إن كنت تريد أن تخبر أن كرب مثل كاد فتكون كرب هي المبتدا ومثل خبر وإن كنت أن تخبر عن مماثل كرب عن مماثل كاد فإن مثل تكون مبتدا وكرب خبر لكن المتبادر أنك تريد أن تخبر أن كرب مثل كان، وعلى هذا تكون كرب مبتدا مؤخر ومثل خبر مقدم. طيب، وفي الأصح جار ومجرور متعلق بمحذوف حالا، أي حال كونه في الأصح، يعني في الأصح من أقوال من النحوي. طيب، وترك أن مع ذي الشروع وجب، ترك مبتدا وهو مضاف إلى أن، ومع ظرف مكان وهو مضاف إلى ذي، وذي مضاف إلى الشروع، وجب فعل ماضي، والجملة خبر ترك خبر مبتدا، والظرف مع ذي الشروع متعلق بقوله إيش؟ وجب، لقوله وجب يعني والتقدير. ووجب ترك أن مع ذي الشروع، أي مع أفعال الشروع، لأن هنا وسيذكرها أفعال الشروع المؤلف يعدها عليه. يقول المؤلف: مثل كاد في الأصح كرب. وكرب وش الأكثر فيها؟ نعم، الحذف. كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. فيقول مثل كاد في الأصح كرب، يعني أنها تكون خالية من أن. تقول: كربت السماء أن تصحي، بمعنى إيش؟ بمعنى قارب، لأن كاد وأوشك وكرب اللي فيها الكاف هذه كلها تكون للمقارب. طيب، ومثل كاد في الأصح كرب. ثم قال: وترك أن مع ذي الشروع وجب، يعني يجب ترك أن مع ذي الشروع، عكس الذي يجب أن يقترن بأن، مثل وخلوة، مثل حارة وخلوة. فصارت هذه الأدوات بالنسبة لاقترانها بأن تنقسم إلى أربعة أقسام: ما يمتنع اقترانها، وما يجب اقترانها، وما يكثر اقترانها، وما يكثر خلوها من أن. هذا ما تفيده كلمات ابن مالك رحمه الله، أن مع هذه الأدوات أربعة أقسام. يقول: وترك أن مع الشروع وجبة، كأنشأ السائق. هذه كأنشأ جار مجرور خبر لمبتدا محذوف، أي هي كأنشأ. لما أشار إلى ذات الشروع بدأ يبينها، قال: كأنشأ السائق يحدو، أي ذلك مثل قولك أنشأ السائق. طيب، إذن كأنشأ السائق يحدو، الكاف حرف جر، وأنشأ السائق يحدو مجرور بالكاف كذا كل الجملة، لأنه كأنه قال كهذا المثال. طيب، كأنشأ السائق يحدو، هذه واحدة من أفعال الشروع. وطفق الثانية، طفق يفعل كذا، أي شرع كذا سعد، طفق يفعل كذا يعني شرع. الثالثة جعلت، تقول: جعل يفعل كذا، جعل يخطب، جعل يقوم، جعل يتوضأ، جعل يأكل، جعل يشرب، وما أشبه ذلك. أخذت، تقول: أخذت أتكلم، أو أخذ يتكلم، أو ما أشبه ذلك. وعلق، علق هذه أيضا من أفعال الشروع، وبعض العلماء أنكرها، لكنها واردة عن العرب، تقول علق يفعل بمعنى أنشأ يفعل. طيب، ومن ذلك أيضا شرع، نقول أفعال الشروع ما يمكن نخرج شرع، شرع يفعل كذا، شرع يفعل كذا وكذا، عرفتم؟ فصارت أفعال الشروع كل ما دل على الشروع، هذا الضابط، كل ما دل على الشروع وما قصد فيه الشروع فهي داخلة في ذلك. ثم نقول كل ما وجدنا كلمة تدل على الشروع فهي تعمل هذا العمل، إلا أن يمنع من التركيب ما تقتضيه اللغة، يعني إذا كان التركيب لا يصح لغة فإننا لا نقبل، وإلا فكل لفظ يدل على الشروع فإنه داخل في ذلك. طيب، أفعال الشروع أنشأ السائق يحدث، لو أن قائل قال أنشأ السائق أن يحدو، إيش؟ خطأ ولا نادر؟ خطأ. لماذا؟ لأن يقول ترك أن مع هذا الشروع وجب. طيب، ثم قال المؤلف، انتقل الآن من بيان اقتران هذه الأدوات أو هذه الأفعال بأن وعدم اقترانها، هل هذه الأعمال الأفعال متصرفة أو هي باقية على المضي؟ كيف؟ لا بد أن يكون خبرها مضارع. نعم، اي ما يخالف، هذه افعال الشروع لازم يكون فعلا، لازم ان لا بد ان يكون خبرها فعلا مضارعا خاليا من ان. طيب، ولهذا المثال كانشا السائق يحدث، هذا يعتبر هذا المثال محددا للشروط، يعني لا يمكن ان تقول اخذ الرجل في كذا وكذا، شرع الرجل في كذا وكذا، وانت تريد أفعال الشروع التي شرع في الفعل. ولهذا نقول أفعال الشروع ما تدخل في الغالب إلا على شيء ممتد، يعني يفعل شيئا فشيئا، هذا الغالب. أما إذا دخلت على شيء ينتهي مرة واحدة فليس من أفعال الشروع. واستعملوا أنا، بدأ المؤلف رحمه الله في هذه الأفعال، هل هي متصرفة أو لا بد أن تكون بلفظ الماضي؟ بيّن، قال واستعملوا مضارعا لأوشك، الفاعل في قول استعملوا للعرب، وهو فعل وفاعل، استعملوا فعل وفاعل، مضارعا مفعول به لاستعملوا، لأوشك جار ومجرور متعلق باستعملوا، يعني استعملوا لأوشك فعلا مضارعا. وكاد، الواو حرف عطف، وكاد معطوفة على إيش؟ على أوشك. إذن لهذين الفعلين فقط، لكاد وأوشك لا غير، لا حرف عطف، وغير معطوفة على إيش؟ لا، نعم، لأوشك، معطوف على لأوشك، وعليه فيكون المعنى لا لغيرهما، أي لغير أوشك وكاد. فنفهم إذن أن أوشك وكاد يستعمل منهما المضارع. طيب، مثال ذلك في كاد قوله تعالى يكاد البرق إيش؟ يخطف أبصار، والماضي وما كادوا يفعلون. طيب، أوشك ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا لأوشكوا، هذا فعل ماضي، لأوشكوا هذا فعل ماضي. ومثال المضارع يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، واضح الآن؟ طيب، قول لا كاد وكاد لا غير، أي لا غير يا لا غير أوشك وكاذب، على أنه يحتمل أن مراده أن مراد ابن قي بن مالك يعني لا غير المضارع، فلا يستعمل الأمر مثل أن تقول أوشك أن تفعل كذا وكذا، لا يصح، لم يأتي ذلك في اللغة العربية. قال وزادوا موشكا، زادوا أي العرب موشكا، وموشك اسم فاعل من أوشك، فصار أوشك يستعمل لها الماضي والمضارع واسم الفاعل. الشاهد قول الشاعر وموشكة أو موشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، وموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، خالية ما في أحد. نعم، إذن أوشك يستعمل لها جمال وين وصلت؟ أين وصلت حين صرحت؟ صحيح؟ نعم. طيب قل. نعم. والمضارع فقط والماضي ثلاثة. طيب كاد، ظاهر كلام ابن مالك هنا أن كاد لا يستعمل منها اسم فاعل، لأنه قال زادوا موشكا، لكنه صرح في أصل الألفية أنه يستعمل اسم الفاعل من أوشك ومن كاد، وعلى هذا فيقال في اسم الفاعل من كاد إيش؟ لا، كائد، كاد يكيد فهو كائد، كباع يبيع فهو فائع. طيب ثم قال بعد عسى إلى آخر. نعم، إيش أصل فيها الكافية للمؤلف نفسه. نعم، يقول بعض النحويين أن المعطوف عن الاسم يقول أن يقول أن استمر أن يقول إن أين يقول إن المعطوف على الاسم المجرور بحرف جر ظاهر لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر، وقد مر علينا على الضمير لا يعطف على الضمير المتصل إلا بإعادة حرف الجر واسم الظاهر. نعم، واسم الظاهر يعطف عليه بدون إعادة الحرف. طيب وكيف يرد عليه بقوله الذي تساهل به والأرحام يعني قراءة الجر؟ نعم، يقولون إن القول الصحيح جواز العطف على الضمير المتصل المجرور بغير إعادة حرف الجر، هذا هو الصحيح. ومن قال هذا الشاعر؟ نعم، نقول أنت الشاعر. كيف كلام الله يكون شاعر؟ يقول على اللغة. إيش لغة؟ هل تجد أفصح من لغة القرآن بلسان عربي مبين؟ ولهذا الحقيقة الذين يقولون النحويين هذا شاذ في القرآن الكريم يخشى عليه. شاذ على إيش؟ الواجب أن تجعلوا قواعدكم مبنية على القرآن، ما هو القرآن مبني على القواعد؟ لأن القرآن عربي. وكفر به مش بعد والمسجد الحرام، هم هي أي واحدة. لو قال أحد من الشعراء عمرو القيس ولا غيره مثل هذا نقول شاذ، إذا صح أن أكثر ما يرد في اللغة العربية إعادة الحرف. عرفت؟ نعم، كيف؟ نعم، لا حتى بغير الشعر، حتى بغير الشعر. الضابط إذا رأيت إن العامل مسلط على ما لا يتسلط عليه فالمراد اللفظ. انتهى يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك وما للات في سوى حين عمل، هل يريد هذا اللفظ أو يريد الزمن ومعنى الحين؟ كلامه محتمل لأحد معنيين. نعم. ولكن الصحيح نعم أن المراد بذلك ليس لفظ حين ولكن ما يدل على معنى. تمام. طيب هل هناك شاهد لحين؟ نعم. ولا للمعنى؟ لحين. لكن المعنى؟ لا لحين. ندم البغاة ولا لا؟ سبحان الله العظيم. نعم. قوله تعالى ولا تحين ما أصل. صح. وهل هناك شاهد لمطلق الزمن؟ نعم. قول الساعه ولا تساعة من ذلك. طيب كيف نعرب التاء في كلمة ولا؟ خالد هل تتصل تاء كلمة بالحروف؟ لا تتصل، تتصل بالأسماء مثل الشجرة وفي الأفعال مثل قامت. طيب هل تتصل بالحروف؟ لا تتصل. إذن كيف تقول مثلا الثاني؟ نعم لا لا لا فعل لا لا والله كما أخرت كان ما الحجازية من أخرت كان وهي أرض زائدة. طيب هذا أنا قوله تصب حروف كيف عندك شاهد ثم ظرف مكان أنت ها أنت إيش أنت حرف هذا حرف خطأ حرف خطأ كلها ولا كلها أنت حرف خطأ وأنت حرف خطأ بصيغة تركون في الآن والتاء لا هل عندك شاهد غير لات غير عندك شاهد غير لات هنا نعم ثم متى وقلنا هذا بل انا اشهد على نفسي ان قلت قلنا كيف لا لا هنا قلنا لكم ثم متى ولا ادري هل ذكرت لكم كلام مالك في جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع كل ذكرنا لا البسري ما ذكرنا يعتبر مالك ما ذكرنا الجواب نعم تتصل تاء التمييز في الحروف أحيانا مثل لات ثم يمكن بعد أشياء طيب ما الفرق بين كان وكان أنه يتعين أن يكون خبر شاذ مضارع فعل مضارع ويندر ما سواه أما كان فلا يتعين طيب هذا فرق فرق آخر نعم فرق بين كان وكان لا لا خلنا نعم اقتران الخبر بأن في كان يجوز لكنه قليل وفي كانت لا يجوز. لا صح تقول كان زيد أن يقوم لكن يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم. في أيضا فرق ثالث أن كان تتصرف تصرفا كاملا وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا. فلا تقول كد أن تقوم لا تقول هذا لكن كان تقول كن قائما ولا بأس. وعرفتم هل يستعمل منها اسم الفاعل أو لا يستعمل. طيب ما الفرق بين كاد وعسى؟ خالد نعم نعم ما تقولون صحيح؟ طيب نعم لا يتم انه مضارع ولا اسم الفاعل يعني ما تتصرف جامد ها؟ لا لا ضعيف انها لا تتصرف واما كاد واما كان واما كان واما كاد فتتصرف. طيب ما الفرق بين عسى وحرى؟ سامح كلاهما يفيد الرجاء نعم ولكن بالنسبه لاقتران الخبر بان مع عسى اقتران الخبر بان كثير وعدم اقترانه بان قليل وحرى بالعكس وحرى يجب اتصال وحرى يجب اقتران الخبر بان نعم ان حرى يجب اقتران خبرها بان بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد. نعم طيب اخلولق ما الفرق بينها وبين عسى؟ اخلولق يجب ان يتصل خبرها بان. طيب وعسى يكثر اتصال خبرها بأن ويجوز حذفها هذه واحدة في المعنى نعم كأن سعود عنده منازعة كلامنا رجاء مش تقولون صحيح لأن قلنا لكم اللي فيها الكاف المقارب واللي ما فيها الكاف الثلاث الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء والباقي للشرور. طيب يلا النشان ما هي أفعال الشروع؟ الشروع نعم أو شكا نعم وممكن يطلع عليه بشيء ممكن يطلع على البيت يعني معناه يمكن يقرا عليك البيت لا يلا سلام نعم وطفق نعم جعل نعم وعلق نعم واخر احسن هذه افعال الشروع. لماذا سميت افعال الشروع ناصر في الفعل الذي يكون نعم يكون ممتدا يحصل شيئا فشيئا. طيب مثال ابن مالك انشا السائق يحدو يريد اعرابه علي انشا السائق يحدو ماضي من المضارع انشا السائق بفعل مضارع انشا السائق بفعل مضارع لا يا شيخ في الشروط في الماضي. أنشأ اعرف أنشأ. أنشأ فعل ما فعل الشروع ماضي. مضارع. ماضي المضارع. ينشئ السؤال الآن. ينشئ وجه مضارع. أنشأ. أنشأ أنا بمالك يقول كأنشأ الساقط يا ماضي. طيب وهو ما يفعل؟ يفعل الشروط. وما يعمل؟ ماذا يعمل؟ يرفع الاسم ويصب الخبر. نعم. السائق اسم أنشأ. نعم. السائق اسمها مرفوع بها. مرفوع بها أنشأ. وعلمت رفعه؟ ضم الله يرحمه هذا الأخير. نعم. وأنشأ السائق يحدو جملة يحدو خبر. أعرف يحدو. تفصيل فعل مضارع. نعم. فعل مضارع منصوب. لا فعل مضارع مرفوع ضمة المقدرة. يدعو كيف تقول فيه؟ الوه. نعم. منع ضمير. اسم منع من ظهورها. منع من ظهورها. الثقل. الضمة ثقيلة على الوه. ولا يمكن تقول يحجو. لكن ثقيلة. طيب. الفاعل. ضمير مستتر. يعود على. جوازا او وجوبا. جوازا او وجوبا. ضمير مستتر على وجوبا. وجوبا تقدير تقديره يحدو هو. إيه؟ اذا جوازا. جوازا تقديره هو. طيب اين خبر انشا جمله يحدو؟ الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب. في محل نصب خبر انشا. نعم. اي اقتراح يعني ما تقولون؟ نعم. طيب لا نقول عرب عراق. اي اي طيب لكن بس لا سالت مو عربه معنى ان الواحد يغيب اعرابه ولا سالت وقال هذا ها؟ ايه؟ عجيب. يعني ما اذا نبطل العرب الفيه. وهو. يعني هذا فرق. فالقياس من نوع الان. الالفية مبنية على قول العرب. قول العرب هو الاصل. أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بعد عشر لولا قول دقة بيلك غنم بأن يفعل عن ثاني فقد وجدد العشاء وادفع ضمها بهاء الاسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أبي التسليم من نحو عسيت وانتقى الفتح ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها، أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر، قال بعد عسخ لولق أو شق قد يرد. بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسر. اخلولق مضافة معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة. أوشك كذلك معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة. وسكنت الكاف أوشك أيضا للضرورة، لضرورة النظر. قد يرد، قد هنا داخل على فعل مضارع فتفيد التقليل، والفعل بعدها مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها مراعاة الروي، يعني روي البيت، وإلا في الأصل أنها قد يرد. غينا بأن يفعل، غينا فاعل يرد، وقول بأن يفعل البحر شرط، وأن يفعل مجرورة بأن بالباء لأنه مراد لفظها، فهي مجرورة بالكسرة المقدرة على آخرها من عمد ولا اشتغال المحل بحركة الحكاية. عن ثان جر مجرور متعلق بغنى، أي استغناء عن ثان فقد. ما هو الثاني؟ الخبر. الخبر فيستغنى بأن يفعل عن الخبر ويكون في محل رفع فاعل. أفاد المؤلف أن هذه الأفعال تنقسم من حيث التمام والنقص إلى قسمين: قسم لا يستعمل إلا ناقصا، وقسم يستعمل تاما. بالشريط. فالذي يستعمل تاما ثلاث أدوات: عسى، والثانية